وبتتكون من ايه الاشباح؟ هي هالات نور؟ محدش عارف. احيانا بتكون الاشباح شفافه من غير كيان ملموس، وفي قصص عن ناس لمسوا الاشباح او اتعاملوا معاها بشكل مادي. كل اللي اجمعوا عليه هو مصطلح الجبله الخارجيه او الاكتوبلازم، اللي هي الماده الخام اللي بتتكون منها الاشباح وبتسيب اجزاء منها لما بتظهر، زي سائل لزج كده على الهدوم وبيتجمد بعدها. قالت الزوجه وقد فهمت. حاجه زي المخاط اللي بينزل من المناخير، مش كده؟ نظرت لها في دهشة. هذا هو ما يطلقون عليه؟ صمت ظهرا ونطق كفرا. مساهمتها الوحيدة في الحديث هي الكلام عن المخاط الذي ينزل من الأنوف. قلت في ضيق، زي النشا عشان أكون دقيق. نرجع لموضوعنا. عامة الأشباح مهووسة إنها تقيم في الأماكن اللي كانت عايشة فيها وتلبس نفس الهدوم اللي تعودت تلبسها. في واحدة ست صحيت من نوم في مدينة في سويسرا، شافت راجل قاعد على المكتب وبيكتب. كان لابس روب طويل ومرسوم عليه أزهار، كل ما كان بتبص له كان بيختفي. بعد كده حكت الحكاية لجوزها وسأل السكان اللي كانوا ساكنين من زمان. اتضح في الآخر إنها شافت فولتير، الكاتب الفرنسي الكبير اللي كان بيكتب في الأوضة دي وهو عايش. في أماكن مليانة أشباح زي مسكن الأسيس بورلي في إنجلترا، واللي اتشرفت إني زرته قبل كده. وفي برضه برج لندن اللي فيه شبح آن بولين اللي راسه مقطوعة، وشبح بيكيت، وشبح الملك إدوارد الخامس، وشبح جين جراي، وشبح الرحالة سير والتر رالي. زحمة أشباح زي أي زحمة أتوبيس عندنا، شكلهم كده بيظهروا وبيخوفوا بعضيهم. مش كل الأشباح كمان بشر، في أشباح حيوانات وأشباح بيوت وأشباح قطارات. سألني مختار الذي راح يفكر في وسيلة للحصول على مال من هذا الذي أقوله. مفيش أشباح أغرب من كده؟ الكلام كتير عن القرين أو الدوبليجانجر، واضح طبعا أن المصطلح ألماني، وده شبح مخيف لو فكرت في الموضوع، إنك بتقابل نفسك. أنا مريت بالتجربة دي كتير لأسباب مختلفة، إلا إن مقابل الدوبليجانجر حقيقي معناها إنك لسمح الله هتموت قريب قوي. في شبح تاني اللي هو النذير، ومعناها إنك تقابل شبح يجمد الدم في عروقك وبعدين تكتشف إن صاحبه حي في مكان تاني بعيد، وغالبا ده معناه ان صاحبه هيموت قريب. ما تغيروا السيره المهببه دي، انا دمي نشف من الرعب. انا ما اقدرش الومك، بس احنا النهارده هنحاول نثبت اذا كان في اشباح في الفيلا ديت ولا لا. عشان كده طلبت سليمان عشان يشوف ايه اللي ممكن يتعمل. المره دي مش هنعتمد على الشيخ ياسين وامثاله، هنعتمد على علم الفيزياء وبس. يا مال الدمويه، انا قتلت اطفالي. من مجموعة خطابات وجدوها في وقت متأخر جدا. القاهرة، 18 فبراير 1969. أخي رامز، مريت بحاجات أسوأ بكتير من اللي فات. دلوقتي عدت 10 سنين تقريبا على اللحظة اللي نزلت فيها للقبر الرهيب ده، ومن اللحظة دي ارتكبت خطايا ملهاش عدد وشفت أهوال ملهاش نهاية مع الكائنات دي. بس في نفس الوقت لا استفدت حاجة ولا بقيت أقوى من الأول. هم ادوني قدرة أن أعرف اللغة اللاتينية، بس ده في النهاية كان بيصب في مصلحتهم الشخصية. مفيش حاجة غير كده، غير أني بتقدم في العمر وببقى أضعف يوم عن يوم. أنا ضحيت بمحاسن الغلبانة عشانهم. جي ظابط كان بيعمل تحريات عنها، بس الموضوع ما تجاوزش الحد ده، لأنها زي ما قالت وحيدة في العالم من غير لا زوج ولا ابن يسألوا عليها. وفي الآخر ضابط البوليس قال لي بلهجته الريفية وهو عمال يبرم في شنب وعامل فيها شارلوك هولمز، بيقولوا إنها هربت على دلبشان. فين دلبشان دي؟ وش معنى دلبشان؟ وليه الناس تهرب عليها؟ والست دي تهرب من إيه أصلاً؟ كل دي أسئلة معرفش إجابتها، ومهمنيش أدور على إجابتها، لأني عارف إن كل ده كلام فارغ. أنا الوحيد اللي عارف الست دي راحت فين. بعد كده عملت نفس الموضوع مع عامل من اللي بيشتغلوا باليومية، واحد من الناس اللي بيبقوا شايلين غلق وفاس وبيدوروا على حد يأجرهم باليومية. طلبت منه إنه ينزل البير عشان فيه شغل مهم. لا طبعا أنا ما قدرتش أسلمهم سلامة، الراجل الوفي ده ما يستاهلش نهاية زي دي. دي اعترافات رهيبة يا رامز، أخوك ما بقاش زي ما كان، بس أنا لازم أقول الكلام ده لأي حد وإلا هتجنن، وشكل الجوابات دي محدش بيقراها أصلا، لا أنت ولا الجهات اللي كنت فاكرهم بيراقبوا البوسطة بتاعتي. بقول لك وإلا هتجنن. قد إيه الجملة دي متفائلة مني، أنا بقيت مجنون بالفعل يا أخي. أنا كنت معاهم وشفت كتير من اللي بيعملوه، تقدر تفهم دلوقتي هم ليه عايشين في قبر. عارف لما بيتفتح القبر ده من الناحية التانية وتنزل فيه جثة طازة، أنا كنت هناك وشفتهم وهما بيقطعوا الأكفان ويتلموا حوالين الجثة، سمعت أصواتهم زي الحيوانات وشفت الجنان بتاعهم. هي دي المعاناة البشرية الوحيدة اللي لا تعرف تهرب منها لا بالطول ولا بالعرض. لو هربت منهم برا البلد أو قطعت شراييني عشان أهرب منهم تحت الأرض، مش هعرف، هيجيبوكم انتم. أنا البائس اللي بيضحي بكل حاجة عشان قرايبه، ده غير أني ما بقتش عندي الرغبة نهائي أن أموت، لأن عارف اللي هيحصل لي هناك، ومين عارف جايز القبر ده يكون قبر عيلتنا احنا بالتحديد. على أني تمنيت حاجة واحدة تعوض لي العيشة السودة اللي أنا عايشها دي، في مرة قربت من عرش النار اللي بيقعد عليه أفسس وقلت له أنا مرعوب أني عايز الشباب، وإنه لو رجع لي شبابي هعرف أخدمهم بشكل أفضل. توقعت إنه يقتلني عشان اتجرأت، الحقيقة إني ما بقتش حي على كل حال، وما بقاش يفصلني عن فكرة الموت إلا تغيير تشريحي بسيط لا يذكر. قال أفسس بصوته الفكري للي حواليه: ابن آدم عايز الشباب، تفتكروا إن ادهوله؟ الخلود مش من حق حد، مش من حق حد. أنا مش عايز الخلود، ده أنا حتى زاهد فيه كل الزهد، كل اللي بحلم بيه إن أقدر أرفع رجلي المستوى اللي كنت بقدر أرفعها ليه من 30 سنة، بدل ما أنا بجرها جر كده. بحلم إن أدخل الحمام من غير مغرق الأرضية بسبب بروستاتا الشيخوخة، إن أشوف اللي كنت بشوفه من 30 سنة، إن نام من غير ما بلبع نص دستة أدوية، وإن أكل اللي كنت باكله من غير ما معدتي تطبق على روحي. انت وعدتني بالقوة وما نلتهاش، برغم اني اخلصت لكم لعشر سنين دلوقتي. فجأة حسيت اني بترفع من على الارض ورايح ناحيته، كأني في اللي بيجرني من رقبتي، وللمرة الاولى بقيت على بعد سنتيمترات من الوش اللي بيتغير في كل ثانية لحاجة ترعب اكتر من اللي قبلها، خبرة ما اتمناش اكررها ابدا. كنا بنكذب عليك، احنا مش بنبطل كذب ابدا. لكن شاب قوي هيعمل لكم اضعاف الخدمات اللي ممكن يعملها لكم شيخ عجوز مهكع. سابني وحسيته بيفكر، ومن ركن المقبرة شفت ازازة صغيرة بتتحرك لوحدها لفوق وبعدين بتطير في الهوا ناحيتي لحد ما وصلت عند شفايفي، وبعد كده انفتحت ونزلت على شفايفي نقط من سائل كده طعمه مصدي، وبعد كده تقفلت الإزازة وطارت بعيد عني. ده حيديك شوية قوة يا ابن آدم. ما حسيتش بحاجة خالص، وقلت ان ده وهم، وكنت قرفان من عصير الشياطين ده، بس لما كنت راجع وطلع على السلم حسيت بنشاط ما حسيتش بيه قبل كده، وما كانش فيه ألم في الصدر ولا ضيق في التنفس. دخلت الحمام عشان أشوف اللي جرالي، فاتفاجئت بشكلي في المراية. الوش ده أنا ما شفتوش من سنين، في شوية شعر أسود ظهر من جديد، وظهري المشدود اللي حل محل ظهري اللي كان مقتب. أنا بقيت رائع، إكسير الشباب، أنا أخدت إكسير الشباب يا رامز. الكائنات دي عارفة فعلا هي بتعمل إيه، عارفة هي بتعمل ايه كويس قوي. من مجموعة خطابات وجدوها في وقت متأخر جدا. القاهرة في 30 مارس 1969. أخي رامز، للأسف التأثير السحر ده ما استمرش لفترة طويلة، لمدة كام يوم اتخلصت من ألم الشيخوخة ورجع لي كتير من شبابي. كان شكلي مريب لدرجة أني حمدت ربنا أن سلامة نظره بقى ضعيف لدرجة أنه تقريبا ما بقاش بيشوف، وإلا كان سأل أسئلة كتيرة قوي. بس بعد أسبوع بدأت أفهم أن المفعول مؤقت وإني برجع لحالتي الأولانية. بس في الفترة دي كانت فكرة إكسير الشباب ده على بالي طول الوقت. أنا لقيت الحل، حسيت بطعمه على شفايفي وبعدها غاب عني. الغريب إني في الأيام دي قعدت أفتكر فترة شبابي، التزلج على الجليد في سان موريتس، سيرافين لما ضحكت وكورت التلج في إيديها ورمتني بيه في وشي وبعدها اتزحلقت زي الطلقة على المنحدر، وأنا وقتها ما تأخرتش، نظفت وشي وطلعت وراها بسرعة ووقعنا على التلج. فقامت وهي بتنفض شعرها اللي لونه زي سنابل القمح وبتشتمني بالفرنساوي. دي التوتا المفروض في عساك دولا سانتي. ازاي تكون في شتايم في اللغة الرقيقة دي؟ اللغة دي ما تنفعش اللي عشان يتقال بها شعر. باريس والمشي في الحي اللاتيني اللي بيقعد فيه الفنانين على الأرض ويرسموا بالطباشير. أنا كنت من أول الناس اللي تخلصوا من الطربوش، بس ملامحي الشرقية كانت واضحة للجميع. سباقي معاك على ظهر حصانين مقصلين وسط الغيطان، وعيال الفلاحين يبصولنا وهم مندهشين كأننا بطلين من أبطال الأساطير الإغريقية اللي بيبقوا مزيج من القوة والجمال. كل المباهج دي ضاعت للأبد، ضيعها العسكر في الأول وبعد كده ضيعتها السنين. عرفت إن هاني ابنك هيروح كندا وهيعيش هناك على طول، ما تحاولش تمنعه، وافتكر إن عنده نعمة الشباب اللي فقدناها احنا للأبد. انت ما تقدرش تعمل كده وانا ما جرؤش إن نعمل كده. فكرة الشباب اللي امتلكته لمدة اسبوع وراح مش مخليانا نام، بجد مش مخليانا نام. كامل. من مجموعة خطابات وجدوها في وقت متأخر جدا. القاهرة في 11 أبريل 1971. أخي رامز، بكتب لك الجواب ده وأنا لسه راجع حالا من الحفلة الرهيبة اللي بيعملوها كل سبت. أنا عملت حاجة رهيبة ومش عارف إزاي جات لي الجرأة أن أعملها. أنا سرقت الإزازة اللي ما كانتش مخليني عارف انام من يوم ما دقت كام نقطة منها. كنت معهم في القبر وكانوا عاملين احتفال من بتوعهم، المرة دي بسبب ان في جثة جديدة دخلت القبر من فتحته الارضية. كنت عارف الاعراض دي بتحصل حالة فوضى عامة، وبعد كده بيتلموا حوالين الجثة كأنهم ديابة بيأكلوا فرستهم. من حين لآخر تشوفهم بالفعل ديابة، بعد كده تشوفهم مجموعة من الغيلان زي اللي في صور الكتب القديمة، بعد شوية تلاقيهم مجموعة من المسوخ اللي شبه الموت على كوتشينة الطاروت. المهم انهم ملمومين وانهم بياكلوا بلا انقطاع. ما كانش حد منهم باصص لي في اللحظة دي، بس قررت ان الموضوع يستاهل المخاطرة. الإزازة دي كانت محطوطة على بروز صخري في ركن المكان، فتسحبت ووقفت جنبها وبعدين مديت ايدي وحطيتها في جيبي بسرعة وعيني مش بتنزل من عليهم. مخاطرة انا عارف، لازم افترض انهم هيقروا افكاري هيعرفوا، بس ده ما حصلش لسبب انا ما عرفوش. كل اللي حصل ان افسس قرب مني واللحمة بتوع من بقه وقال لي بصوته الفكري، مش هتدوق معانا الوجبة دي يا ابن ادم؟ لا، كل اللي ده أرجو أنك تسمح لي أمشي لأن المنظر ده بيخليني يغمى علي. كانوا عارفين أني بيغمى علي بسهولة تامة كل ما بيمارسوا حاجة من عاداتهم. قال لي وهو بيدور حواليا وبيبصلي بعينين من نار، في المرة الجاية هتلينا خمرة، خمرة كتير. الحقيقة أنهم بيحبوا الخمرة جدا، ودي حاجة ما كنتش أعرفها عن الشياطين قبل كده. شاورت له براسي ان حاضر هجيب، ورجعت بظهري كالعادة لقيته بيقول لي تاني، ما تنساش عهد الدم يا ابن آدم، مش هتتكلم عنها لأي مخلوق حتى لو كان ضميرك. مش هنسى. وطلعت أجري على الممر وطلعت على السلالم لحد ما وصلت البطروم، وفي البطروم استوعبت اللي أنا عملته. عمري ما هفلت بعملتي دي، دول شياطين بيشربوا الدم وبيأكلوا الميتين، فازاي تتخيل يهبل انك تقدر تخدعها وتسرقها. طلعت على قطتي وقفت ابص الوشي في المراية. طالما الفاس وقعت في الراس خلاص، فمش اقل من اني استغل الفرصة اللي جاتني. مش هبقى عامل زي اللي قتل عشان الفلوس وبعد كده يرمي الفلوس في الزبالة. بعد كده قررت حاجة احسن، جرعة من الاكسير ده ورجع لهم الازازة تاني. جايز ما ياخدوش بالهم، جايز، بس لازم اخد جرعة. مديت ايدي وحاولت اشيل الغطا شبه السدادة الفلين اللي محشورة جامد في رقبة الازازة. مفيش فايدة، الغطا لازق تماما. حاولت كذا مرة فما قدرتش، مع انها طارت في الهواء وهي مفتوحة وكبت نفسها على شفايفي لما كان افسس هو صاحب الامر. جربت ساعة كاملة لدرجة اني سخنت مية وحطيت رقبة الازازة فوق البخار. مفيش فايدة. طبعا مش وارد ان اكسر الازازة، ما عنديش الجرأة اعمل كده. لقيت نفسي في ورطة حقيقية، سرقت الازازة ومش عارف افتحها. اعمل ايه؟ كامل. كان اسم الرجل تسلا، نيكولا تسلا، عالم عظيم، هو عالم مرموق محترم، لكن آلاف النصابين استغلوا تجاربه بعد هذا حتى صار اسمه مقترنا بالأكاذيب. وفي أواخر أيامه لم يكن الجيران يعرفون عنه إلا أنه واحد من هؤلاء العلماء المجانين، لكنهم لا يعرفون أنه الرجل الذي أتعب أديسون وسبق ماركني إلى اكتشاف الراديو، لكن فضل هذا الاختراع ذهب إلى العالم الإيطالي. كانت حياة الرجل سلسلة غريبة من العبقرية والجنون والنحس الخارق للعادة، وبعد موته كالعادة عرفوا قيمته الحقيقية وقالوا إنه الرجل الذي صنع القرن العشرين. كروات المولد رأى النور عام 1856. منذ طفولته اهتم بالكهرباء وتلك القوى العاتية الموجودة في البرق، وفي الوقت ذاته اهتم بقراءة رواية فاوستس. الرجل الذي باع روحه للشيطان مقابل الحكمة، هل لهذا معنى ما؟ هل تفسر هذه القصة فلسفة حياته؟ في العام 1884 هاجر إلى الولايات المتحدة ليبدأ حياته الحقيقية كواحد من أهم علماء الكهرباء في التاريخ. كان أديسون العالم الأمريكي العظيم أبو المصباح الكهربي يعرف العباقرة عندما يراهم، وقد أدرك أن هذا الكروات النحيل العصبي يحوي بذور العبقرية. ضمه إلى مختبره وساعده كي يدرس التيار المتردد الذي يحلم بأن يجد الإمكانيات لدراسته. على أن العالم الأمريكي العظيم لم يكن بذات العظمة من الناحية الأخلاقية، هذه أشياء نندهش عندما نسمعها عن باستير وديزني وسواهم، وهذا ينبع من اعتقادنا الراسخ أن العلم أو الفن والأخلاق لا ينفصلون. لقد كان أديسون مصاص دماء اعتصر من الشاب الموهوب عشرات الاختراعات، ثم لم يمول المشروع الوحيد الذي كان يحلم به. هكذا يترك الشاب الغاضب شركة أديسون ويمارس أبحاثه كيفما تمكن من تمويلها. درس التيار المتردد والكهرومغناطيسية، وفي أحد المعارض العلمية عرض بيضة كولومبوس، وهي بيضة نحاسية يجعلها التيار الكهرومغناطيسي تقف على طرفها. طبعا هذا الاسم نسبة للتحدي الشهير الذي واجه كولومبوس في البلاط عندما طلب منه الملك أن يوقف البيضة على طرفها المستدق. قبل أن يكتشف رونتجن أشعة إكس اكتشفها تسلا. قبل أن يكتشف ماركوني موجات الراديو اكتشفها تسلا. وجن جنونه عندما نسب الاختراع لماركوني، ونال هذا الأخير جائزة نوبل. عندما تمسك بجهاز التحكم عن بعد الريموت كنترول، فاعلم أنه واحد من اختراعات تسلا التي لم تظهر بشكل تجاري إلا في الستينات. قبل أن يكرس العلماء وقتهم لالتقاط الإشارات الغريبة القادمة من الفضاء الخارجي، وقبل أن يولد كارل ساجان استطاعت تسلا التقاط موجات غامضة من جهاز استشعار بناه في كولورادو، وقال أنه يعتقد أن مصدرها كائنات فضائية. كان تسلا يؤمن أن التيار المتردد هو الطريقة المثلى لتوزيع الكهرباء، بينما رأى أديسون أن التيار المباشر هو الحل. وهكذا عرفت أمريكا ما عرف بحرب الكهرباء بين عالمين عظيمين. أما حلم تسلا الأعظم فهو أن تملأ الكهرباء الهواء حولنا، وأن يحصل عليها الناس من دون أسلاك، أن تكون الكهرباء كالهواء تحصل عليها في أي مكان متى أردت. من أجل هذا الغرض قام أولا باختراع برق صناعي رآه الناس يضرب السماء على ارتفاع 150 قدما، أي 45 مترا، وقوته ملايين الفولتات. ثم بدأ إنشاء الحقل الكهربي العام واردين كلايف الذي يحلم به في شورهام بلونج آيلاند، وهو مشروع لم يكتمل، لكن البرج ما زال موجودا حتى اليوم. كان مصابا بعدة وساوس، ومن ضمنها أنه كان مهتما بالرقم 3، لا يدخل بيته إلا بعد أن يدور حوله 3 مرات ويغسل يده ب3 قطع صابون إلخ. وهذا جسد فكرة الجنون لدى من كانوا يجهلون عبقريته. من ضمن ما حلم به نوع من أشعة الموت التي يمكن تسليطها على الأعداء. ثم مات في نيويورك أثناء الحرب العالمية الثانية. ترى لماذا كان أول ما قام به رجال مكتب الاستخبارات الفيدرالي FBI بعد وفاة الرجل هو الاستيلاء على كل أوراقه وتصميماته؟ لماذا ظل بعض هذه الوثائق متواريا حتى اليوم؟ ما معنى هذا؟ على كل حال قد مات تسلا، لكن العلماء حقا عرفوا قدره، وما زالت فوهة تسلا على القمر تحمل اسمه كتكريم أخير له لم يعرف به. على كل حال وفي كل مكان فكر علماء الباراسيكولوجي في تجاربه وبدت لهم ذات قيمة ما. عندما توقفت السيارة البيكاب أمام الفيلا وراح حمالان ينقلان ما فيها إلى الداخل شعرت بذهول، فلم أتصور أن الأمور بهذا التعقيد. كان سليمان يركض هنا وهناك وهو يوشك على الموت رعبا. أنت الجهاز ده ما يتشالش كده، دي أجهزة حساسة مش كياس علف. لكن الأمر مر بسلام، وسرعان ما تكومت هذه الحمولة الغريبة في اللوبي. هرع الفتى لينقذ السيارة أجرها، وناول بعض البقشيش للحمالين على سبيل دخانهم، ولم يرك لهم بطبيعة الحال. كانوا يتوقعون حلوانا مجزيا من أصحاب فيلا بهذه الفخامة. أنت ناوي تنقل محطة توليد السد العالي هنا؟ يا ريتني كنت أقدر. كانت الأجهزة معقدة وكثيرة، لكن طابع التصميم المنزلي يغلب عليها. معظم هذه الأجهزة الرأسية المنتصبة تم تركيبه على شماعات غرف النوم الرأسية، وقد بدا واضحا أنه ابتاعها من محلات الأثاث المستعمل لأن حالتها كانت تثير الشفقة. هناك أسلاك معقدة ملتفة حول بعضها والكثير من شرائط لصق الكهرباء. من الواضح أن الأسلاك مجمعة من بقايا مختلفة، كلما وجد سلكا ربطه في الجزء الذي لديه كما يفعل البخلاء الذين يجمعون قطع الخيط. هناك أكثر من فولتميتر تم تثبيته إلى بعض الأجزاء. أما الشبكة العملاقة التي تخرج من هذا الحامل الرأسي فمن الواضح أنها أسلاك من التي يثبتونها على بيوت الدجاج، لكنه لحمها ببعض لتبدو كأنها شبكة رادار. كان كل شيء مثبتا بأستك مطاطي من الذي يستخدم في الثياب الداخلية، جزء منها بالتحديد. قال مختار وهو يتأمل هذه التعقيدات: ده سيرك. جايز، بس السيرك شغال بجد مش شغل بتحاوي. قلت للفتى وأنا أفتح أحد الصناديق: أكيد الكلام ده كلفك ثروة. الموضوع مش زي ما أنت فكر، أنا أصلا مفلس، أنا بس متعود أقرأ كتير في مجلات الهوايات، وبقيت أعرف إزاي أعمل حاجات كتير بأقل تكلفة أو من غير تكلفة خالص. الراديو اللي عندي في بيتي أنا اللي عامله بنفسي، عندي كمان عداد جايجر من تصميمي، وما كلفنيش غير 10 جنيه. وأصدر تعليماته لنا بأن نساعده: هذا الجهاز هنا، ذلك الجهاز هناك، لو سمحت مد هذا السلك. نعم خذه معك إلى أعلى الدرج، وأنت يا أستاذ مختار أريد أن تضع هذا في غرفة نوم رانيا، وهكذا. تعثرت الزوجة في أحد الأسلاك فسقط جهاز على الأرض وتهشم، لكن الفتى لم يبال وأخرج مفكا وبنس صغيرين وراح يعيد تركيبه في دقائق. مررت بجواره فسمعته يهمس كأنه يكلم نفسه، لكن الكلام كان لي. شكرا يا دكتور رفعت. عليه. عمري ما تخيلت أن ممكن أرجع أعيش حياتي بالحماس ده. لما تقابلنا أنا كنت ضايع وكان عندي استعداد أبلع علبة سم كاملة من غير ما أفكر لحظة. النهاردة أنا مندمج تماما في ده وحاسس أن ليه لازمة. كنت محتاج حد يثق فيا، واحد بس يثق فيا عشان أقدر أثق في نفسي، وانت عملت كده. لم أرد وتركته، لأني لو وقفت لحظة واحدة لانفجرت في البكاء كالأطفال مع ضرب الأرض بقبضتي وركلها. ما لا يعرفه هو أنني وثقت به فاستعاد ثقته بنفسه، وهذا تصور جعلني أثق بنفسي. دائرة بالغة التعقيد من المنح والأخذ لا تتمتع بها إلا عواطف محدودة من التي تسري في اتجاهين مثل الحنان والثقة. عندما تحن الأم على رضيعها الهش الضعيف فإنه يعطيها الكثير جدا، أكثر مما يأخذه منها. وسط هذه الخواطر تدخل مختار في عصبية. رفعت، أنت فاكرني هسمح له أنه يعمل شغل العفاريت ده هنا؟ أنت مفيش قدامك اختيارات، أنا واثق في الولد ده وأعتقد أن أنت كمان لازم تثق فيه، مش هتخسر حاجة يا أخي. لاحظ أننا قررنا أننا نعمل التجربة ليلة السبت اللي هو النهاردة، لأن كل اللي حصل هنا حصل في اليوم ده، لو كان في أشباح فيوم السبت هو يومها. عندما انتهى سليمان من كل شيء بدا البيت كأن غزوا فضائيا قد استولى عليه. أبراج مراقبة في كل مكان، وأسلاك وعدادات وكشافات صغيرة مربوطة إلى أسلاك تتراقص كأنها عيون كائنات فضائية. هناك شبكة معدنية في كل غرفة تقريبا. قلت له، طيب يا ريت تشرح لنا دلوقتي بقى أنت ناوي تعمل إيه بالظبط. جفف عرقه وأعاد المنديل إلى جيبه وقال، تسلا. تسلم؟ تسلم من إيه؟ بتكلم عن تسلا المخترع الكرواتي العظيم. تسلا كان عايز الناس تمد الأسلاك فياخدوا الكهرباء من الهواء مباشرة. بعد كده العلماء فكروا أنهم يقيسوا الموجات الكهرومغناطيسية في البيوت المسكونة. موجات تسلا دي بتخلي الظواهر الخارقة تنشط، وإحنا هنسجل أي تغيير في الموجات، هنسجل أي نشاط كهرومغناطيسي مش طبيعي، مش هتفلت مننا حاجة أبدا. وفي النهاية هقدر أقول لك إذا كان في طاقة نفسية في الفيلا دي ولا لأ. طب أنت عندك تجارب تثبت الاعتقاد ده؟ أنا جربتها كتير على الحيوانات. لما الفار بيموت وبيتألم بتطلع منه طاقة بدون شك، والطاقة دي بتفضل موجودة في المكان لفترة لا بأس بها، يمكن لكذا يوم. بعد كده بقيت أقدر ألاقي جثته لأن أجهزتي حاسة بيها. فاهم حاجة من الكلام ده مختار؟ ويعني أنت اللي فاهم؟ ما تقوليش إن أنا الوحيد اللي حمار هنا. أنا مش فاهم غير حاجة واحدة، القصة دايما بتكون إن في حد مدفون تحت الفيلا ولا في الحيطة، هل يا ترى في حاجة زي كده؟ ولو في حاجة مدفونة، مدفونة فين؟ أعتقد إن تجربة تسلا ديت هتوصلنا لحاجة. فيما بعد في الثمانينات قرأت عن تأثير هيتشنسون الذي يستخدم نفس تجارب تسلا. اكتشف هيتشنسون أن التيار قادر على رفع أجسام عن الأرض وتغيير صفات البلورات ودمج الخشب بالحديد وتهشيم المعادن إلى آخره. ثمت لغز مخيف يحيط بتيار تسلا المتردد هذا. الحق أن كل ما يحيط بالرجل غامض ومثير. لكن مختار كان مهتما بنقطة أخرى. والكلام ده هيستهلك كهرباء قد إيه بقى إن شاء الله؟ أعتقد أنك هتاخد كهرباء من عندي مش كده؟ شرقاوي بخيل، هذا كائن أسطوري نادر مثله مثل اليهودي السخي أو الإيطالي الذي لا يجيد الغزل. مختار هو الشرقاوي الوحيد البخيل على ظهر البسيطة على قدر علمي. كان هناك واحدا آخر لكنه مات منذ أعوام. وسط كل هذا يقلق على فاتورة الكهرباء. قال سليمان وهو يلحم سلكين بشريط اللاصق، ما أعتقدش أننا هنستهلك كهرباء كتير، وبعدين احنا هنطفي كل الأنوار وهنفصل كل الأجهزة لأني مش عايز أي موجات دخيلة. طب وهتشوف إزاي؟ على ضوء الشموع. ودلوقتي يلا نبدأ. صاح مختار ينادي زوجته، لا نريد أن يبقى أحد وحده، هناك تلك البائسة الغارقة في غيبوبة، لن يحدث لها شيء إن شاء الله. ابتلعت قرصا من دواء الضغط وقرصا من موسع الشرايين التاجية حتى أتحمل ما قد نراه. أشعل الشموع، احبس الأنفاس، فلتوصل التيار الكهربي يا سليمان. من مجموعة خطابات وجدوها في وقت متأخر جدا. الخط مختلف تماما ويشبه خط الأطفال. القاهرة في 25 أغسطس 1978. أخي رامز، بقالي فترة طويلة ما كتبت لكش وانت مش بتسأل عني خالص. كنت مستني ولو حتى جواب واحد. أنا بكتب لك بقالي 20 سنة من غير رد منك. شكلك قررت تعتبر إني مش موجود، أو إن جواباتي أقنعتك إني بقيت واحد مجنون والأفضل تنسى خالص. مفيش غير جمانة اللي كلمتني 3 مرات في 10 سنين. أعتقد إنك ما عندكش خبر إن جاتني جلطة في المخ من كام سنة. أيوة، كنت قاعد باكل ولما جه سلامة وهو بيزك على عصايته عشان يسألني عايز حاجة يجيبها لي، كان ردي عليها مهمة ما فهمش منها حاجة. ولما قرب عشان يفهم أنا بقوله إيه، لأني ببصله وأنا مرعوب. نص اليمين بقى عاجز تماما عن الحركة وبقى يتعوج. كنت متكوم جنب الكرسي زي كيس الغسيل. كنت في حالة منيلة عمري ما تخيلتها حتى في كوابيسي. جري سلام الأصيل يجيب لي الدكتور، ودخلت المستشفى كام يوم، وفي النهاية عرفت إنها جلطة في المخ. خرجت من المستشفى على كرسي متحرك، وبقت في ممرضة انضمت لأهل البيت بتتابع أدويتي وبتعمل لي علاج طبيعي، في محامي بيعمل الإجراءات المالية بتاعتي، وسلامة واخد باله من البيت كأنه أخويا. أنا تحسنت كتير ما تقلقش، ده لو كنت بتقلق عليا يعني. استغنيت عن الكرسي المتحرك من حوالي سنة. دلوقتي أقدر أستعمل العكاز وأقدر أطلع وأنزل. أقدر أنزل للبطروم، أي نعم بنزل ببطء شديد، بس على الأقل مش محتاج حد معايا. أقدر أكتب، صحيح إنه مش نفس الخط الجميل بتاع الأول، بس على الأقل مقروء. في مشكلة واحدة بس كبيرة فعلا، من ساعة ما جاتلي الجلطة وأنا مش قادر أنزل أزور الكائنات اللي في المقبرة. حتى بعد ما بقيت أقدر أتحرك إلى حد ما، ما زلت في حالة ما تسمح ليش إن ننزل على السلم المتثبت على جدار البير وامشي في نفق ضلمة وبعدين ارجع تاني. مشكلة كبيرة، بس الاخطر منها هو اني مش قادر ارجع اللي سرقته. المرض جاني على سهوة قبل ما ارجع الازازة لاصحابها. طبعا عهد الدم يمنعني ان اقول لحد تاني على السر عشان يرجع الازازة بدالي. عهد الدم كان واضح في ان السر هيفضل جوايا، بس العهد ما جابش سيرة ترجيع المسروقات. يبقى الأولوية للسكوت. أنا مش عايز أصلح غلطة بغلطة أكبر منها. ليه سابوني كل السنين دي؟ مش عارف. طبعا هما مش بيتعاملوا مع الزمن زي حالتنا. جايز تكون القرون عندهم زي الدقايق عندنا أو الثواني. هم أكيد دلوقتي غضبانين عليا لأني اختفيت وما بقيتش بنزل لهم. غضبانين لأني سرقت الإزازة. ما أعتقدش إن محدش لاحظ اختفاء الإزازة بعد كل السنين دي. دلوقتي الوضع بقى كما يلي: راجل عجوز معوق بيطرد غضب كائنات ما يقدرش يقاومها. البشرية كلها ما تقدرش تقاومها. وانتقام المخلوقات دي جاي جاي، انتقام بيتجاوز المسافات والأزمنة، وبيسيب الأهل الأبرية بسهولة تامة ومن غير تأنيب ضمير. أعتقد أنهم يقدروا يوصلوا لي، يقدروا يرجعوا الإزازة بتاعتهم، بس مفضلين أنهم يستنوا، عايزين يراقبوني بالانتظار. أنا مش عارف إمتى الوقت ده هيجي، بس هو أكيد جاي. أنا عارف ده كويس زي ما أنا عارف كده إن اسمي كامل. كامل. القاهرة في 1 سبتمبر 1978. أخي رامز، عملت اللي كان لازم أعمله. طلبت من سلام إنه يتصرف ويجيب عمال عشان يصبوا أسمنت في البطروم. كلمته كلام كتير عن الرطوبة والمياه الجوفية والفران اللي بتطلع من تحت وأي كلام من النوعية دي، عشان أقنع الفضوليين إنهم ينفذوا من غير ما يسألوا. وقبل ما ييجوا داريت فتحة البير اللي عليها القضبان الحديد، داريتها بورق مقوى وخبتها بالتراب، وبكده محدش لاحظها وصبوا عليها خرسانة. الفتحة دي دارت للأبد خلاص، إلا لو أنا جبت اللي يفتحها من تاني. بعد كده رجعت كل اللي كنت بخزنه في البدروم تاني، الإزازات الفاضية اللي كنت بملاها دايما، الكرسي المتحرك اللي استغنيت عنه، هدومي القديمة، حتى صوري وأنا صغير. انت فاكر انا كنت بحب فاطمة رشدي قد ايه؟ محدش هيلاحظ حاجة ابدا. انا مقصودش اني كده بقيت في امان، لكن السر بقى في امان، محدش هيجي بعديها ويلاقي الفتحة. اتبقت مشكلة الازازة اللي فيها سر الشباب واللي ما قدرتش افتحها طول السنين دي. ما تقوليش اكسرها. صحيح ان هو ده الوقت المناسب واني مش هلاقي مناسبة افضل من دي عشان اشرب اللي فيها، بس انا ما عنديش الجرأة. الازازة دي هي املي الاخير ان الانتقام ما يتمدش لأسرتي وأحفادكم. لازم ترجع مكانها تاني. انا هخبيها في حتة معينة في الفيلا، مش هقول لحد على مكانها، وهسيب رسالة مش واضحة للي هيجوا بعدية. حد منهم هيفهم وهينفذ، بس محدش هيقدر يتهمني اني افشيت السر. هتكون طريقة بارعة خادعة، واللي هيلاقيها ويفهمها يستحق انه يعرف. ودلوقتي اسيبك في رعاية الله، بس ياريت تفتكر اخوك اللي تورط في القصة الرهيبة دي، واللي ما كانش يستاهل ابدا انه يكون حليف للشياطين، بس ده اللي حصل. اخوك بقى قريب من الشخصيات اللي بتقرا عنها في الادب العالمي، خادم دراكولا، خادم فرانكشتاين الاحدب اللي كان بيسرق له المقابر. ادعيلي بالرحمة، وعايزك تعرف ان ده اخر جواب ابعته لك. كامل. لم يكن الشعور محببا، لا أعرف كيف أصفه، لكنه يبعث الغثيان في النفس. شعور بأن معدتك ليست على ما يرام، وأن أذنيك لا تعملان جيدا، وأنك مريض تعس. عندما جربت جهاز الرنين المغناطيسي MRI بعد هذا بأعوام، شعرت بشيء مماثل، وإن كان معظم المرضى لا يشعرون بالشيء ذاته. ربما كانت أذناي حساستين، وربما كانت روحي نفسها كذلك. بدا التقزز على وجهي، ونظرت إلى سليمان الذي تلمع عيناه في ضوء الشموع، فقال: احنا في مجال كهرومغناطيسي عالي، أكيد ده بيأثر على أجهزة جسمك. كان الموقف كريها، ظلام دامس وبضعة شموع تجعل الجو حارا لا يطاق مع شعور الغثيان الغريب، ورأيت أن مختار وزوجته ليس على ما يرام مثلي. كان الطفل والممرضة قد غادر البيت، لا أحد يريد أن يمر بما سنمر به. لا أعرف ما سنمر به، لكنه لا يناسب الأطفال حتما. ومن الظلام راحت أضواء خضر تتوهج. المصابيح التي نثرها سليمان في كل مكان تنبض، لا أعرف معنى هذا. قلت وأنا أجفف عرقي وأشهق كي لا أسقط فاقد الوعي. الأنوار دي معناها إيه؟ مفيش، هي بس بتدل على إن المجال الكهرومغناطيسي محكم. ثم أمسك ورقة وراح يخط عليها أرقاما. مفيش حاجة غريبة هنا، تعالوا ندور في بقية الأوض. غرفة رانيا سلبي، لا يوجد أي شيء غريب. إنها راقدة في الفراش كما هي، وجوارها شمعة على الكومود. مصباح أخضر يتوهج ليلقي ظلالا على وجهها، لكن المشهد يوحي بالسلام. أتبعه وأنا أتوكأ على العكاز وأحمل شمعة كأنني أحد قراصنة الكاريبي. فلا بد أن صوت الضربات وهي ترتطم بالخشب يثير الرعب في قلوب الأشباح. المطبخ لا شيء، اللوبي لا شيء، غرفة مكتب مختار لا شيء، غرفة نوم الطفل لا شيء، القبو لا شيء. غريب، مع أنه مكان موحي فعلا، دعك من أننا وجدنا الكتب المشؤومة فيه. العلية، هنا نظرت له وقد أدركت أن هناك شيئا ما. هذه هي الغرفة الأولى التي لا يتوهج فيها النور الأخضر. بدلا من هذا يتوهج مصباح أحمر يبعث ظلالا شيطانية على كل شيء. قلت له همسا، هو ده معناه إن؟ قالها في حزم، ثم أخرج من حقيبته عدادا صغيرا له مجس في أعلى، وراح يمرره على الجدران كما يفعل خبير الإشعاع الذي يبحث عن فضلات نووية. أرى أن المؤشر يتحرك في نشاط وجشع، ثم قال، في حاجة هنا الأجهزة حست بيها، في طاقة كهربائية قوية. وتوقف جوار الجدار، دق عليه بيده مرتين، فسمعت الصوت المميز لوجود تجويف. نظر لي نظرة ذات معنى وابتسم ورسم دائرة على هذا الجزء الأجوف. ثم إننا نزلنا لنتفقد باقي أجزاء المنزل، لم ينسى الحديقة ولم ينسى بئر السلم ولا غرفة نوم مختار، وفي النهاية اتجه إلى أجهزته ليوقفها. لقد انتهى ذلك الشعور المقيت، أخيرا عدنا نتنفس ونشعر كالبشر. انتهى تأثير موجات تسلا الذي سيطلقون عليه اسم تأثير هيتشنسون بعد أعوام. ساد الصمت، لم يقطعه إلا مختار يقول في عصبية، لو جالنا سرطان من ورا بتاع ده هتبقى أنت المسؤول، حرفع عليك قواضي تخليك تبيع هدومك الداخلية. قال سليمان من دون أن يرد على الاتهام، عندك حاجة ندق بيها؟ في حيطة فوق عايز أهد جزء منها. اتجنيت؟ مختار، لو ما عندكش حاجة تعملها غير أنك تهدد وتلوم فإحنا هنكون مبسوطين لو سبتنا نمشي أحسن. الراجل ده بيقول الكلام الوحيد المعقول في القصة دي، فيا تسمع له يا ما تضيعش وقتنا. لان الرجل قليلا فغاب بضع دقائق، ثم عاد حاملا مطرقة كبيرة أقرب إلى قادوم، ومعها مفك عملاق يصلح لتحويله إلى أزميل. كان يحتفظ بهذه الأشياء ليشعر بأنه بارع لا يستطيع الحرفيون خداعه، وكان يصر على أن يتصيد أول حرفي يقابله ليلفظ أمامه أسماء مثل المنجفرة والمنيجة والرداخ والبتير، كي لا يحسبه الحرفي أفنديا سهل الخداع. صعدنا إلى العلية، فراح الفتى يسدد الضربات إلى ذلك الجزء الهش من الجدار. أعرف هذا الجزء من أفلام الرعب وأخشاه كثيرا. سرعان ما نترك المكان كالبلهاء فيخرج شيء ما من هذه الفتحة، شيء كان حبيسا من ألف عام. راح الملاط يتهاوى، وأدركنا أن هناك لوحا صغيرا من الخشب وضع على التجويف قبل أن يقوم أحدهم بتسوية المكان بالمحارة. إذ انتزعنا الأسمنت الجاف وبقايا الخشب، مد الفتى يده يتحسس ما هنالك. كان متحمسا فلم أجد الوقت لأنذره، يا أحمق لا تضع يدك في فتحة لا تعرف ما بها أبدا. لكنه لم يتلقى اللدغة القاتلة أو تنغرس في إصبعه الإبرة السامة، وبالتأكيد لم تقبض مومياء خريس على ساعده، فقد بدا عليه الظفر. ثم أخرج يده وفيها كانت قنينة صغيرة مسدودة بسدادة من زجاج، وكانت تحوي سائلا أحمر غريب الشكل. صاح مختار في لهفة، دم، أكيد ده سبب اللعنة. قلت وأنا أمسك بالقنينة، لا ده مش دم، وإلا كانت جلط أو تعفن، ده إكسير معين. بس أنا لسه مش فاهم القصة، احنا كنا بندور على جثة شبحها بيلف في المكان هنا، فلقينا ازازة صغيرة. ده معناه ايه ده؟ لا اعرف السبب، لكننا عجزنا عن فتح تلك القنينة. خطر لي ان انشر عنقها بمبرد كما نفعل بأنبولات الحقن، ثم عدلت عن هذا. كيف اعرف ان ما بداخلها ليس بكتيريا الطاعون او فيروس الجدري؟ اعرف ان هذا كلام غير علمي، فالميكروبات لا تحفظ بهذه الطريقة، لكن المنطق يقول إنه من الخطأ أن تفتح زجاجة لا تعرف محتواها لمجرد أن هذا يروق لك. دعك من أن أكثر العلماء يرجحون أن لعنة الفراعنة تسببها جراثيم متحوصلة ظلت في المومياوات حية 4000 سنة. مش هنحاول نفتحها، بس هنحاول نفهم. قلتها ونحن نجلس في مكتب مختار، والزوجة توزع علينا أكواب الشاي كالعادة. ثم إنني أخذت قرصا من علبة دواء الضغط وابتلعته مع الماء، فقد حان موعده. قال مختار وهو يمسك بالقنينة ليراها عبر النور: لو كان كلامك صحيح يبقى الإزازة دي هي مصدر كل مشاكل البيت، تبقى هي البطارية اللي عمالة تحرك في الحاجات، يبقى المنطق بيقول إننا نتخلص منها في الصحراء. أعتقد كده. أنا معرفش مين اللي كلمني على السلم، بس هو أمرني إني أفتش في بيت الأشباح، ودينا فتشنا ولقينا الإزازة دي. بدا الاعتراض على سليمان، لكنه انتظر في أدب حتى فرغت من كلامي وقال: ده مش بيت أشباح، أنا متأكد ما فيش أشباح. ده المكان الوحيد في العالم اللي ممكن أحلفك إنه ما فيهوش أشباح. أنا أجهزته دقيقة جدا، الشيء الوحيد اللي فيه قوة روحية هو الإزازة دي، وإحنا عارفين إنها مش شبح إزازة. أمال مين اللي بيحرك الحاجات دي وبيبص في المراية؟ خالتي؟ من الحاجات اللي لفتت انتباهي من البداية هدوء الكلب، مفيش حاجة مضايقاه وجناه غيري أنا تقريبا. أنا تعلمت إن الحيوانات حساسة جدا للظواهر الغير طبيعية، أكيد سكوته ده معناه حاجة معينة. وكمان الجزء التاني من نصيحة الوش اللي أنا شفته، أو تقدر تقول الأمر اللي أمرني بيه، مش عارف، الجزء ده كان بيقول إن الأرقام هتوصلني. أنا الجزء ده مش فاهمه لحد دلوقتي وما تحققش. أرقام إيه؟ طب هاي الأرقام دي بتنبهك لحاجة معينة؟ لا مش بتنبهنا، إلا إذا. ورحت أفكر في عمق من جديد. يوشك مخي أن ينفجر وتسير الدماء من أذني. هناك أرقام في مكان ما، هذا الموقف مألوف. وفجأة تذكرت، قلت لمختار: مختار، تصميم الفيلا، اللوحة اللي لقيناها في الدور اللي فوق موجودة عندك هنا؟ قال وهو ينهض ليفتش في مجموعة من الأوراق وضعها على مكتبة قريبة: عندي طبعا، دي مهمة جدا لبيع البيت، وده طبعا اللي هعمله بسبب المخبولة مراتي دي، ما بقتش طايقة الفيلا، شايفها نحس، واضح اني هبيع بس بشروطي، وانا لازم اكسب فيها. الاغبياء بس هم اللي بيتسربعوا ويبيعوا بسرعة من غير ما يدققوا اهي. ومن تحت الأوراق اخرج الصورة ذات الإطار، ناولها لي فوضعتها امام سليمان وقلت: زي ما انت شايف في ارقام على الرسمة، بس الارقام دي ملهاش معنى وما تفتش المهندس اللي صمم الفيلا في اي حاجة، هي ما تفتش الا صاحبها لسبب معين في دماغه. ما هي دي المشكلة، مش شايف ارقام الا في اللوحة بس. مد يده وبحرص ازال خلفية اللوحة، فصاح مختار محذرا، لكن الفتى نزع الخلفية بشكل جزئي متوقعا ان يجد شيئا وراءها. هذا لم يخطر ببالي، لكنه على كل حال لم يجد شيئا. في هدوء وبلا تعليق مد يده إلى بكرة شريط لاصق شفاف على مكتب مختار ومزق جزءا أصلح به ما أتلفه. قلت له ضاحكا: لو ده طلع صحيح كانت المشكلة اتحلت في ثواني، رسالة من صاحب الفيلا القديم بيعرفنا أن في قتيل في المكان الفلاني وأن لازم نخرجه ونصلي عليه وندفنه، وتوتا توتا وخلصت الحدوتة والبطل يتجوز البطل. انتفض مختار لسماع هذا التعليق، فطمت إلى ما فيه من قلة ذوق. البطل حتى اللحظة هي رانيا، الأميرة النائمة بانتظار قبلة من البطل. من البطل؟ ليس أنا وليس مختار وليس أنت. ورفعت عيني إلى سليمان ونظرت له في ارتباك، إنه فعلا من عالمها، كلاهما شفاف حزين مرهف غريب في العالم، لكن من قال إنها قد تعجبه؟ إنه لم يرها قط. دعك من أن مختار لن يقبل أبدا بعريس مفلس لابنته حتى لو كانت تسلى نفسها، لابد أنه يدخر في ذهنه عدة لواءات ومستشارين ورجال أعمال لهم أبناء ذكور، وهو يحلم بزيجة سياسية مثمرة تزيد كومة المال المشتركة وتمنحه المزيد من النفوذ الذي يجنبه السجن بإذن الله. والحقيقة الأفظع هي أن مختار لن يقبل أبدا بعريس جاءه عن طريق رفعة إسماعيل. إن العرسان الذين يأتي بهم المخابيل مخابيل مثلهم، أو على أفضل تقدير حمقى. لم يدر سليمان بما يدور في ذهني لأنه كان يفكر. رأيي الخاص إننا ما نخلصش من الإزازة دي لحد ما نعرف هي إيه بالظبط، وبقترح إننا نحاول نتصل بورثة كامل البدراوي وخدمه العجوز، أكيد نعرف منهم كل حاجة عن الفيلا دي. خدام غربية بلد اسمها خرصيت، أما بقى هاني بدراوي ده في مونتريال كندا، ممكن نحاول نتصل بيه. أنا مش عارف إحنا ليه بنضيع وقتنا بده يا أخي، بيع الفيلا واخلص. عندي بنت صغيرة رايحة في غيبوبة ما يعرفش سببها إلا الله، أنتوا قلتولي إن ده ليه علاقة بالفيلا الملعونة دي، فأنا لازم أعرف كل حاجة. أقسم بالله أنا لو روني بنتي سليمة ما كنت حركت صباع في الموضوع ده. وفجأة رأيتهما ينظران لي في قلق. ماذا هنالك؟ الفتى ينهض ويجلب لي كوب ماء، ومختار يفتح المروحة ويضعها جواري ويقول لي: أسف لو كنت استفزيتك، قادر ارتاح. ماذا يحدث؟ هل جن الجميع؟ قلت في دهشة: أنا كويس، إيه اللي جرالكو؟ في إيه؟ رأيت سليمان ينظر لي ثم يتجاسر فيخفف ربطة عنقي ويفتح زرين ثم قال: أنت هناك مخطوف ووشك عرقان، مش عارف ليه؟ ده كلام فارغ، أنا خبير في النوبات القلبية ومش حاسس بأي حاجة. ونهضت لأبرهن لهما على أنني بخير، لكني شعرت بأن ساقي تتخليان عني ورأسي يدور. هذا الإحساس بأن روحي تتسرب مني. ماذا يحدث؟ هل أصبت بداء السكري ضمن قائمة أمراضي؟ هكذا استرخيت على المقعد وسمحت للفتى بأن يرش وجهي ببعض الماء. قال مختار وهو يسب ويلعن: ما تموتش هنا في بيتي، أبوس إيدك. هحاول بس أنا بأكد لك أنا بخير. وهنا تذكرت كم أنا أحمق، لقد ابتلعت دواء الضغط مرتين، مرة قبل التجربة ومرة بعدها، وهو الخطأ الأكثر شيوعا لدى مرضى الضغط. لا أعتقد أن هذا سيقتلني، لكنه مزعج بما يكفي. هذه حالة انخفاض حاد في ضغط الدم، ربما لو تناولت بعض السوائل والمخللات لا بأس بقهوة مركزة. لا أعتقد أنني بحاجة إلى محاليل أو هيدروكورتيزون. هكذا وضعت الزوجة المزعورة أمامي طبقا مليئا باللفت المخلل الذي تجيد صنعه مع قطح من قهوة مركزة، بينما رقدت على الأريكة لأبقي رأسي منخفضا. قال مختار وهو يدس كمية هائلة من اللفت في فمي: كل كل. قلت أنا أشك على الاختناق لأنني لا أستطيع الابتلاع وأنا راقد. كفاية، مش للدرجة دي، الموضوع ده حصل معايا مرتين قبل كده وما متش، بتقلقش. بدأت أشعر بتحسن فنهضت معلنا أن وقت الرحيل قد حان، لكن الزوجة أقسمت أغلظ القسم أنني سأبيت ليلتي هنا، لن يطمئن علي إذا قدت السيارة أو عدت لداري لأنام وحيدا. بس أنا لازم أوصل سليمان. صاح سليمان في أريحية أنه لن يقبل ذلك، سوف يتصرف، فنحن في المعادي ولسنا في مجاهل أفريقيا أو غابات التايجا. ونهض على الفور طالبا الإذن في الانصراف، سوف يأتي غدا بسيارة لينقل كل مخلفاته التي جلبها اليوم. قلت له وأنا راكد ألتهم اللفت: ليه ما تسيبهاش شوية كمان؟ أعتقد أننا ممكن نحتاج نشغلها تاني. مستحيل، أنا بيتي تحول لاستوديو، مليون سلك ومليون لمبة في كل حتة، لو في شبح هنا أنا عايز أشوفه هيتحرك إزاي وسط كل ده من غير ما تتكسر رجله. هكذا انصرف الفتى على وعد بالتفكير، وبرغم أنني تحسنت فعلا مع الوقت فقد أصر مختار على أن أبيت، كان كالعاصفة فلم أستطع الاعتراض. هذا هو التفسير إذن لكونك تراني راقدا في هذه الحجرة بالطابق الأرضي من الفيلا، ألبس منامة من منامات مختار التي أسبح فيها سباحة. أحتاج لربع ساعة كي أعرف أين ذراعي، ثم ربع ساعة حتى أعرف من أين تخرج. هذه المنامة بها 56 فتحة تصلح كل منها كما، ثم أجد أنني نسيت ما كنت أريد عمله بهذا الذراع. لم أحب المكان وكنت أشتهي فراشي، لكني قدرت أنها ليلة ستمر سريعا. إنها الثالثة صباحا بالفعل، فلم يبق إلا أن أتحمل 4 ساعات أخرى. كان الطلب الوحيد الذي طلبته هو أن آخذ تصميم الفيلا معي في غرفتي، أريد أن أسهر عليه لأنني أعتمد على الإلهام الذي يأتي في ساعة مبكرة من الفجر، سأفهم كل شيء فجأة. لقد أرغمتني الزوجة على التهام طن من المخللات وجالون من القهوة السوداء. هذه الأسرة تتصرف بطريقة الكل أو لا شيء، إما أن أموت بهبوط الضغط أو أموت بارتفاعه. وقد بدأت قرحة معدتي تصحو متسائلة عن ذلك المخبول الذي يضع فوقها كل هذا اللفت المخلل في هذه الساعة. الألم الحارق يبدأ في فم معدتي، قرحتي تضرب كفا بكف تشكو حالها إذ اضطرت لتحمل لذوات مجنون مثلي. حتى الضباع لا تأكل المخللات في ساعة كهذه. بسبب الألم الشديد جلست متربعا في الفراش في الظلام ورحت أفكر. هناك شيء ما شديد الوضوح في هذه القصة لكني لا أعرفه. الإجابة قريبة جدا، كأنني في امتحان شفوي أتمنى أن يلفظ للممتحن أول حرف كي أنطلق، لكن أين هذا الممتحن؟ فتش في بيت الأشباح وهي حتديك الأرقام. من صاحب الوجه الذي رأيته في المرآة؟ كنت أتمنى أن أتهم نفسي بالهستيريا، لكن الفتاة رأت نفس الوجه ووصفته بدقة. كيف تهديني الأرقام؟ هل يمكن أن أتتبعها على اللوحة مثل تلك الألغاز التي تملأ المجلات؟ تتبع الأرقام بقلمك لتعرف الشكل الذي رسمه الرسام؟ أعتقد أن الأشباح ليست رائقة المزاج لهذا الحد، ولن تهديني اشتراك عام كامل في مجلة بيسبس مع نشر صورتي. ما محتوى هذه القنينة؟ أضأت المصباح جوار الفراش وعدت أنظر إلى اللوحة، ثم مددت يدي أنتزع خلفيتها من الناحية الأخرى، أي أنني فعلت ما فعله سليمان تقريبا، لكن من الجهة التي لم يحاول نزعها. بالفعل هناك شيء. خرجت يدي بورقة مطوية ففتحتها وقلبي يرتجف بين الضلوع. وجدت فيها أبيات شعر مألوفة تقول: تمضي الحياة وكلنا في دربها، ونغيب عنها والخطى لا تندثر. من قبلنا يمشي اللائي جاءوا بنا، من بعدنا يفنى ملايين البشر. فأسمع صرير الريح تبكي حولنا، وأسمع صدى الأشباح تعوي في سقر. تلك المروج الخضر ما كانت لنا، إلا كما الريحان يمتلك السحر. نفس الأبيات السخيفة. هذا الرجل كان يصر على أنه عبقري، وأن هذه درة يجب أن نضعها في كل مكان. ثم توقفت وقد هبط علي الجواب فجأة. هذه رسالة، رسالة واضحة جدا. بيت الأشباح لم يكن بيتا تسكنه الأشباح، بل كان بيتا في قصيدة. بعبارة أخرى، بيت الأشباح هو بيت الشعر الذي يتكلم عن الأشباح. فأسمع صرير الريح تبكي حولنا، وأسمع صدى الأشباح تعوي في سقر. لا أرى شيئا غريبا هنا، والكلام لا يوحي بشيء، لا يمكن قراءته بالمقلوب، ولا يمتلئ بكلمات غامضة موحية مثل بئر الحياة وثمانون عاما، فتعرف أن الكنز على بعد ثمانين خطوة من البئر. رحت أحرك الورقة على أمل أن يتضح الحل فجأة، كما حدث مع بطل رحلة إلى مركز الأرض. لقد حرك الورقة التي كتبت بحروف رونية، فإذا به يدرك أنها تقرأ بالمقلوب، وهكذا عرف يوكولس نيفيل الذي يقوده إلى مركز الأرض كما فعل الرحالة الأيسلندي. لكن لا، هذه الحيلة لا تجدي هنا. ثم خطرت لي فكرة مجنونة. وهي حتديك الأرقام. هذا ما قاله لي. ماذا يعني؟ هناك نوع مهم من فنون العرافين اسمه حساب الأرقام، إنه جزء مهم من الكابالا. لاحظ أن هناك كتب كابالا هنا، ومعنى هذا أن مالك الفيلا كان يعرف هذا النوع من الحساب. بما أن الحروف العربية تقابل الحروف العبرية، يمكننا أن نقسم الأبجدية كما يلي: رقم واحد يقابله ألف، رقم اثنان يقابله باء، رقم ثلاثة يقابله تاء، وهكذا.